أبو حكيم. أبو حكيم. مازال سهم الأمن، مازال سهم في القلب يندس، في القلب يندس، والجروح في أضلع، أطويه يا قدس، أطويه يا. مازال سهم الأمن في القلب يندس، والجروح في أضلعي، أطويه يا قدس، أطويه يا. أمضي على وجل، والذل يثقلني، لكنني أبدا ما غالني يأس. أي الجرائم في محرابك ارتكبت، ودنس الأرض من أهوى به الرجس. أي الجرائم في محرابك ارتكبت، ودنس الأرض من أوى به الرجس. خطيئتي أنني يا قدس من زمن أوراني المل والأوهام والكأس. فبات ميراث آبائي بلا ثمن، بلا ثمن. أهان ما بته، أهان ما بته. هل هانت النفس، هل هانت النفس. فبات ميراث آبائي بلا ثمن، أهان ما بته، هل هانت النفس. وسرت أحمل أوزري على كتفي، لا الدار تفتح لي بابا ولا الرمس، ولا الرمس.